صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز توكيل المرأة والصبي المميز في ذبح الأضحية؟ نعم، الذي له قصد نية يوكل في ذبح الأضحية، والمميز له قصد، ولذلك تصح منه الصلاة، فإذا ذبحها بالذكاة الشرعية والضوابط الشرعية حلت ذكاته. نعم. الصبي ومن؟ الصبي والمرأة. الصبي المميز والمرأة. نعم والمرأة، لأن امرأة كانت ترعى غنما في جبل أحد، فعاد الذئب على واحدة منها فأدركتها وفيها حياة، وأخذت حجرا حادا فذكت به، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. والذي ما الذي يخرج المرأة؟ المرأة مثل الرجل في هذا، إلا بدليل يدل على الفرق. الأصل أن المرأة مثل الرجل إلا بدليل يدل على الفرق بينهما. نعم.